بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي أهو العلا وليس لي ما لن يقضي ربي، من يا ترى يضمني يمدني بناشبي، منايا يكون لي شأن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع يا إخوة، عهدتكم أنتم بقايا عربي، مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة، عهدتكم أنتم بقايا عربي، غدا بالطلب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي؟